ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بل جعل الله سبحانه وتعالى ذلك أصلا في التمكين. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أسباب التمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ناسب أن يردف رحمه الله تعالى بهذا الباب، وهو باب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الذي قد يفهم بعض الناس من الآية أنه عليك باعتذار الناس وعليك بخاصة نفسك وما لك وللناس، كما هي عبارات نجدها مشهورة، يعني أنت الذي تصلح الكون، أنت الذي يحتاج الناس إليك، ما لك وللناس، دع الناس، دع الملك للمالك، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، نريد أن نعيش، نريد أن نربي أبناءنا، انظر إلى رغيف العيش، انظر إلى كذا وكذا. لا، إحنا يبدو إحنا سنمثل بالأنبوبة الآن، أنا بيب الغرزة عندما كان نمثل برغيف العيش، خلاص رغيف العيش توفر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يرزقنا من خيرات الأرض وبركاتها. فدعك من هذا كله، أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ويستدلون بهذه الآية ويظنون أن هذه الآية تعني عليكم أنفسكم وأتركوا الناس جميعا بلا أمر ولا نهي. وقد بينت هذه الأحاديث أن الأمر ليس على هذا الفهم، وأصرح من ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: وإنما الأمر عليكم أنفسكم بعد دعوتكم، فادعوا الله سبحانه وتعالى بموجب الآيات والأحاديث الكثيرة، فإن لم يستجب لك أحد فلا يضرك عدم استجابته ولا يضرك ضلاله إذا كنت آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا هو المعنى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أنتم اهتديتم. والهداية إنما تكون بتطبيق الإسلام في نفسك ودعوة غيرك إليه، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حرصوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، آمنوا وعملوا الصالحات هذا تكميل للنفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا تكميل للغير. فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل ولا اعوجاج من عوج، فلكم لا تسألون عنهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحاسبكم الله عز وجل على ذلك. أما إذا قصرتم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فما إذا أصلحتم أنفسكم؟ ما الفائدة؟ لكن عليكم أنفسكم فقوموها وهذبوها وقوموا بالحق الواجب عليكم، فإن لم يستجب لكم أحد فلا يضركم ضلال من ضل ولا انحراف من انحرف إذا أنتم قمتم بهذا الحق. هذا الحديث الأول حديث ضعيف، وإن كان معناه صحيحا، وهو قول الصحابي: سألت عنها خديرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمر بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك. يعني أن الناس قد يترك الأمر بالمعروف عن المنكر لهذه الأسباب: الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني كل واحد راكب رأسه وآثر دنياه، فإن هذه صوارف عن الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا لا أتمر بأمر الله ولا أنتهي عما نهى الله؟ ليه يا أخوان؟ أي واحد معرض عن الأمر والنهي تجد إما لشح مطاع، وتجد إما لدنيا مؤثرة آثر دنياه، فضي صلي ومع تجارتي ومع مالي ومع محلي ومع كذا، دنيا مؤثرة. ترى الواحد في نصف الليل قد يأتي حقلة ويأخذ بهيمته من أجل أن يحسن إليها، ثم هو مع ذلك تارك للصلاة. فأما الدنيا فتنافس، فإذا رأيت دنيا مؤثرة وإذا رأيت شحا مطاعا، وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيي. أنا من راسي، لا عالم ولا إمام ولا أحب النزي. دعك من هؤلاء المتشددين، دعك من هؤلاء المتطرفين، دعك من هؤلاء الذين يريدون قلب حياتنا رأسا على عقب، كل شيء حرام كل شيء حرام كل شيء حرام. دعنا من هذا كله، إياك أن تسمع لهؤلاء ويعجب برأيي. أنا المفتي، أنا المفتي، أنا الذي أقرر، أنا الذي أقول. ومثل هذا ما عليه طوائف أهل البدع، فكل فرقة بما لديها فرحة تفرقوا في دينهم وأعجبوا بآرائهم. فالجهمية رأي، والمعتزلة رأي، والأشاعرة رأي، والقدرية رأي، والجبرية رأي، والمرجئة رأي، والخوارج رأي، وكل فرقة من هذه الفرق إنما تعجب برأيها، وكل جماعة تابعة لهؤلاء فإنما هي معجبة برأيها. وإذا رأيت الرجل أو الطائفة غير راجعة إلى كتاب ولا سنة وإنما بالرأي المحض، فاعلم أن ذلك علامة زيغ وعلامة الضلال. فإذا رأيت ذلك وهوى متبعا، ورأيت أمرا لا يدان، أي لا قدرة لك بعد ما تجد هذا، إذا رأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصف نفسك، ودع أمر العوام أي لا تشاركهم. هذا معنى كده، إذا أمرت ونهيت ولم يستجب لك أحد فلا تشارك هؤلاء، ولكن عليك خويصة نفسك، والزم نفسك ولا تكن مع هؤلاء العوام. فإن من ورائكم أيام الصبر، أي أيام يعظم فيها أجر الصبر. أيام الصبر أي أيام يعظم فيها أجر الصبر. الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. وهذه الزيادة صحيحة، فالحديث ضعيف إلى هذه الزيادة. عليكم بأيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض على مثل قبض على الجمر. إذا بعد الناس عن الأمر المعروف عن المنكر، ورأيت بقى الهوى المتبع والشح المطاع، ورأيت الدين المؤثرة، ورأيت إعجابك لذي رأي برأيه، إذا رأيت هذا كله عليك بخويصة نفسك، أي إلزم نفسك فأصلحها ولا تشارك العوام الذين يقولون نمشي مع الموجة، نمشي مع الموجة، الناس يتعاملون بالربا معاهم، الناس عندهم تبرج في النساء معاهم، الناس يعملون أفراحا على غير الشريعة معاهم، اللي زي الناس ما بيغلبش، هكذا يقولون، اللي زي الناس ما بيغلبش، لماذا نخالف الناس؟ لا يا أخي، لا تكون إماعة، لا تكون إماعة، أنت عندك قرآن وسنة، عندك شرع، مش زي الناس، إن تطع أكثر من في الناس يضلك عن سبيل الله. كن كما أمر الله وكما أمر رسوله، كن على مراد الله ورسوله، مش كن زي الناس. لو كنا زي الناس ومثل الناس فما رأيت رجلا صالحا ولا رأيت رجلا، إذا لماذا تصلي؟ كان الناس لا يصلون، وكانت المساجد مهجورة في زمان خال، لماذا تصلي أنت؟ لماذا؟ كن كالناس لا تصلي. فعليك بالصبر على دينك في أزمنة الغربة، فإنها أزمنة عظيمة، ترى من يساعدك ومن هو على دربك إلا وهم قلة من الناس، قلة من الناس هم الذين يكونون على مثل طريقتك، طريقة الكتاب والسنة. فعليك أن تصبر، وإن كان الصبر على مثل هذا كالصابر على جمرة وكالقابض على جمرة. لا شك يا أخوان، الواحد من أهل الدين ومن أهل السنة في أي عصر كالقابض على جمرة. اليوم أنت تتكلم بكلام قد لا يصدق، حينما تستفتى الآن أمام الناس وعامة الناس، لما تستفتى عن المصافحة، يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية وأنت على التلفزيون كده مثلا؟ يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؟ تقول لا، لا يجوز، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وأنت تقول هذه الفتوى لا يجوز للرجل أن يصافح، فقط يصافح المرأة، أنت ترى الرجل مع المرأة على الشاطئ شبه عاريين. كان الناس يقولون سبحان الله مصافحة ايه؟ مصافحة ايه؟ شوف الناس وصلوا للتفسخ، في التفسخ لأي مدى وانت تتكلم عن مصافحة؟ يجوز للرجل أن يصافح؟ يجوز للرجل أن يجلس بجوار المرأة، بجوار المرأة على كرسي الدراسة؟ هل يجوز؟ طبعا أنت تجيب لا يجوز للرجل أن يجلس بجوار المرأة على كرسي الدراسة، وهذا الاختلاط يفضي له اختلاط إيه؟ اختلاط إيه وكرسي إيه؟ ده كويس أن أنت تقعد جنبها على الكرسي، إذا لم تجلس على كرسي واحد ده كويس أن أنت تقعد جنبها على الكرسي. في وقت يقول المرأة المرأة المرأة في أي مجال، المرأة المرأة، فالمرأة رئيسة، المرأة وزيرة، المرأة مدرسة، المرأة طبيبة، المرأة في كل بائعة مشترية، المرأة كل شيء، المرأة قاضية، تجي أنت تتكلم عن حكم جلوس الرجل، حكم تدريس المرأة الرجل والرجل للمرأة، حكم قيادة المرأة السيارة، هذه كلها غربة. ده ناهيك بقى، هذه أمور يعني سهلة عند الناس، ناهيك بقى عن الأمور الكبار، وهي مثلا حكم الطواف حول القبور، حكم التمسح بحديد القبور إلى غير ذلك، وترى الناس بعيدين عن هذا. فلا شك أن الإنسان المتمسك بالسنة كالقابض على جمر من النار، نظرا لأن الناس يخالفون السنة في كثير من أحوالهم، ولهذا يضاعف الأجر في أزمنة الغربة أكثر من أزمنة انتشار السنة. فقال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن، أي في أيام الصبر، مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله، أي في غير أيام الغربة، في غير أيام الغربة. يعني مثلا الواحد دلوقتي الملتحي، هل أجر اللحية عنده كأجر الملتحي يوم أن كان يقال مثلا بروح لفلان في عزبة العرب، فلان السني يبقى معروف، فلان معروف أن السني ما يحتاجش اسمه، لأن هو أصلا في المنطقة كلها واحد سني، كلها في المنطقة واحد أطلق لحياته. طبعا كل الحمل على اللحية مصاب على رجل واحد، تيجي تشتري ايه يا ابن انت عارف نفسك ده، انت لسه لا رحت ولا جيت، واخد بالك؟ الثاني تعال انت يا ابني اللي عامله في نفسك، الان يروح يتجوز محدش هيجوزه، يروح يشتغل محدش هيشغله، وهكذا. فلا شك ان اللحيه كانت قضيه كبيره جدا عندما يطلق لحيته، هذا في الزمان الغابر يوما كان يشار الى الواحد في المنطقه وليس في البلد، الواحد في المنطقه، فهنا اجر وثباته على اللحيه في هذا الزمان ليس كاجر ثباتك على اللحيه الان، وان كان الامر ايه بقي في غربه ولكن تختلف. الحجاب، من كانت تلك المراه التي تغطي شعرها؟ أين المرأة التي تغطي شعرها؟ فهل النقاب الآن كالنقاب الغابر يوما كانت المرأة تغطي وجهها فيمشي وراءها الصبيان والصغار يقولون العفريتة العفريتة هي ويمشون وراءها فتؤذى من يوم أن تخرج من بيتها إلى أن تعود، هل كان الأمر كذلك؟ فهذه لا شك أن أزمنة الغربة يضاعف فيها الأجر، فيضاعف العمل أجر العمل يعني باختلاف زمن الغربة. نعم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إذا ظهر فيكم، متى تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سألوا النبي فقال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، يكون الملك في أحداث الأسنان وهذا كناية عن السفة، والفاحشة في كباركم، أي الكبار تسري إليهم الفاحشة حينما تنتشر وتعم، فيكون الرجل الكبير على هذا كما أن الصغير على هذا، والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي والعلم في رذالتكم، إذا كان العلم في الفساق أي ينحصر العلم في من يتعلم لدنيا، فيبقى العلم عند الفساق علم بلا دين، فتراه بقى يحل الحرام ويحرم الحلال ويفتي الناس بهواه. فإذا رأينا العلم في الفساق في الأراذل ممن لا يحفظون العلم ولا يقيمون له حدا، حينئذ لا أمر ولا نهي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس، أي إذا رأى الواحد ذلك المنكر ولم ينكره وآثر مرضات الناس على مرضات الله سبحانه وتعالى، حينئذ سيسأله ربه عز وجل، فإنه لا ينبغي لأحد أن يكتم علما بصره الله سبحانه وتعالى به، ولا يخاف الإنسان من أحد بل يأمر وينهى حتى يعلم الناس المعروف وينكر الناس المنكر. شوفوا مؤمن بني إسرائيل وهو وحده لما قام في الناس داعية ودل الناس على موسى عليه السلام، وكذلك الصديق رضي الله عنه لم يأبه للناس واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل ما تحمل في سبيل نشر دينه. فالشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي ألا يستدل بقول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل ينبغي أن يواصل وألا يسكت، لأنك لو سكت عاد ضرر المنكر عليك. أنا الآن لو أتكلمش في المخدرات ستوزع على ولدي، لو ما أتكلم في الزنا سيعرض على ولدي، لو ما أتكلم في التبرج سأتعرض أنا للفتنة، إذا ما تكلمت في تحريم الظلم وغير ذلك ظلمت. فإذا تركت يا من تعلم الأمر عن المنكر عاد الأمر عليك. ولهذا لما أنت تأمر اليوم وتنهى الحقيقة أنت يا من تأمر تنتفع من ذلك بخلاف انتفاعك بالأجر، تنتفع بأن يكون المجتمع إلى حد ما فيه من يعرف معروفا أو ينكر إيه أو ينكر منكر. الآن مثلا في بعض الموظفين أو في كثير من الموظفين يأخذ رشاوة، لكن مع ذلك في ناس تتقي في وظائفها. لا ليه؟ بسبب أن الناس بيانوا خطر الرشوة وحرمة الرشوة وأن هذا المال سحت، وأنه وإن جمعت المال لولدك من الرشوة فإن الله لن يبارك لك في ولدك ولا في حياته ولا في كذا وكذا، فبعض الناس بدأ يخاف ويرهب ذلك. فإذا هذا عاد عليك بالنفي، فالسلبية هذه لا يعرفها المسلم، بل إذا بصره الله عز وجل بالحق نقل ذلك إلى الإيه؟ إلى الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العقوبات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن عيسى عن معاوية بن أبي ابن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن ضم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: دواب الأرض. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله الحمد لله أخوانا الذي بصرنا، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم شرعه كمال الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الخلق، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذكر الأحاديث الواردة فيه وفضلة هذه الشعيرة، ثم أردف ذلك بالتحذير من السلبية، وأن تقول نفسي نفسي وعلي بإصلاح نفسي ودع الناس، وبيان خطر ذلك وأن ذلك خلاف الشرع، بل ينبغي أن لا تخاف الناس وتخشى الناس ولا تخشى الله. بين، وهذا الذي قلت لكم، بأن ترك الأمر المعروف عن المنكر يعود فساده إليك حتى ولو كنت أنت صالحا في نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إن العقوبات إذا سقطت لا ينجو منها الصالح في نفسه بل معهم، ثم يبعثون على نيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني من لم يخرج للحرب ولكنه خرج، فيقصف الله بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم، يعني ليس على طريقتهم يريد أن يهدم؟ قال: يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. أما المصلح الذي يأمر وينهى، هذا الذي ينجيه الله، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. بين ابن ماجه هنا باب عظيم جدا، هو باب العقوبات. باب العقوبات، شوف احنا قاعدين في المسجد يا اخوانا ازاي، ومع ذلك نتأثر بالمرتشي والزاني وبتاع المخدرات، لأن هذه المعاصي لها تأثير عظيم في حال المجتمع. إن كثيرا من الناس بل عامة الناس يفصل بين ما يجري الناس من البلايا والمصائب عن بعد الناس عن شريعة رب العالمين وانتشار المعاصي. فالآن احنا ايه اللي عايشين فيه بسبب مثلا العيش في الضنك وغلاء أسعار وكذا، وليس في بلدنا بل في كل بلد على وجه الأرض الآن، أي بلد بتشكو، يعني لا تنظر إلى شكواك أنت أن تقول ده البلاد عايشة، البلدان عايشة في كذا وكذا، أبدا، كل بلد تشكو، حتى البلاد التي تعيش مثلا رغدا ماليا فإنها تشكو من أمر آخر، تشكو من أمر آخر. ترى مثلا بعض البلدان، تخيل بعض البلدان الكبيرة أظن زي السويد، لا يجدون فيها امرأة بكر إلا مستشفيات قد لا تعرف، مشاكل وأمور أخرى. فالمعاصي سبب في حلول العقوبات، والجزاء من جنس العمل، فإن الأرض لله وإن السماء له وإن الرزق يأتي به سبحانه، فإن أطعنا الله سبحانه بارك الله لنا، وإلا فقد تغدق عليك الأرزاق امتحانا واختبارا. والابتلاء لا يكون بغلاء الأسعار بس، بالعكس قد تعيش في رغد، وإن هذا لقمة الابتلاء وقمة الاستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا موتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كيف أن المعاصي تؤثر وكيف أن أن المعاصي سبب في جلب المصائب والعقوبات. الآن أمراض ما كنا نسمع عنها. شوف الطب الآن بتألقه يلا خليه يعالج سرطانات، إلى الآن الفيروس الكبدي ما يستطيع علاجه. أمراض استحصت على الطب مع التقدم على مدار الثانية، لا أقول مدار الساعة، تقدم في طبع مدار الثانية، ومع ذلك زلازل وبراكين ومحن تأتي من تحت الأرض ما يمكن دفعها، هزات لا تدوم دقائق ثواني، يقول لك الزلزال ده عمره 30 ثانية، 30 ثانية هزت أرض عمرها 30 ثانية، ومع ذلك رأيت بلدانا تبيد يستوي عليها بسافرها 30 ثانية، أمله 30 سنة، أمله 30 ساعة، لو زلزال في بلد يدوم 30 ساعة هل يبقى لنا شيء؟ أعاصير وفيضانات لا تقاوم، سفن كبار تكون كريشة على في مهب الريح، كل ذلك سببه ماذا يا إخوان؟ المعاصي. واحد يقول لا لا لا، ده الحكام. ما هو الحكام من ضمن التسليط، ما هو الحكام زي الزلزال، لا فرق، بل بالعكس نرى من يقول مبالغات حينما تربطون، ولكن الزلزال اصل سبب المعاصي، اللي كان اصل سبب المعاصي، هذا من المبالغات، كل حاجه عندكم سبب المعاصي، ما احنا بنصلي الحمد لله، بنصلي هم انتوا عايزين اكثر من كده، بنصلي ونراضي، بنصلي ونزني، بنصلي وناكل حقوق الناس، بنصلي ونترك الامر من المنكر. يبقى الرجل واقف وراك في الصلاه يبكي ويهز راسه ويطلع من المسجد يطلع بنته راح الجامعه بالبنطلون وبالقميص وبالبلوزه بصدر يقفز وبشعر يظهر ويبدو وهكذا، مفيش اشكال، خد يا بنتي ال5 جنيه وخلي بالك من نفسك يا بنتي، خد بالبنطلون، لا خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك ازاي؟ امال مين اللي هيعكس؟ اللي هيعكس عكس مين؟ يعني خلي بالك من نفسك ايه؟ يعني لا تقع في الزنا، هل هي القضيه؟ اعجبي العار ان ينتهك عرضها، لكن مش مشكله صاحبتي لما بتتعاونوا على البر والتقوى مش مشكله، مفيش اشكال، ياخد منك معلومه تاخد منه معلومه دي مفيش مشكله، الدراسه مفيش فيها ايه؟ مشكله. حتى ترى بعض الاباء الان لما يجي واحد يتقدم لخطبه ابنتي على الكتاب والسنه وعايز يعقد، لا ما عندناش عقد، انا يا ابني انت زي ابني بالظبط، بيتي بيتك، انما العقد يا ابني لا بلاشه، بعقد بلاش، ممكن يحصل كذا وكذا فبلاش يا ابني، لكن انت البيت بيتك وانا مش هقصر معاك ابدا. يعني يخشى ان هو ممكن يطلقها في يوم من الايام فيقوم يهدده بورقه او ما يعطوش مثلا كل حقوقه او يقول لها تنازل عن كذا حتى، طيب هذا اهون لو حصل فسادا، ولا ان يدخل هذا ويخرج تحت بند الخطبه وقد يفعل ما يفعل ويترك ابنتك وقد انتهك عرضها، ها تعمل ايه؟ فهذه امور. نعم، لهذا ماذا قال النبي يا اخوان؟ شوف سبحان الله، هذا حديث وهو حديث حسن عن عبد الله بن عمر قال اقبل علينا صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. عد بقى، لم تظهر الفاحشه في قوم قط، يعني الزنا، حتى يعلنوا بها، يعني حتى اصبح علنا بيوت دعاره، وفي بعض البلدان قد تكون مرخصه كمان عادي ما في اشكال، وممكن ترفع امرها الى القضاء، تعالى انت منعت زي الجاهليه كده، كان اهل الجاهليه يعني يجعلون بيوتا للبغايا، فالبيت عليه العلم معروف، هذا بيت معلم، اذا اردت أن تزني فهذا البيت معد، والمرأة كانت إذا ولدت ولدا وقد زنى بها جمع من الناس تلحق الولد بمن تريد، هو ابنك يا عبد العزة، ما يقدرش عبد العزة يقول أي حاجة، فرص يبقى هو ابنه تلحقه بمن إيه؟ بمن تريد من النساء. فلم تظهر الفاحشة في قوم وحتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. وطبعا من الفحشة مقدمات الفحشة، لما تظهر مثلا، لما يظهر كمان تطرأ الآن مظاهر العري والتفسخ في على شاشات التلفاز طبعا ده ظهور ما بعده ظهور اللي بيدخل في بيت كل احد, وافلام خصيصا لهذا الباب, افلام خصيصا لهذا الامر. واصبح الواحد الان حتى يدفع عن نفسه هذا فقط ولا يدخل هذا بيته, هذا اصبح بصعوبه جدا, لان الان على المحمول في شاشه الفضائيات في التلفزيون, في شاشه على شاشه النت, في اصبحت سهله يا اخوان. ابنك النهارده معاه المحمول في المدرسه او في بيته, انت قافل عليه الاوضه يا ابني الذين من فش طالع اهو قافل عليك اهو, ياتيك عبر الاثير داخل غرف وتحت البطانيه, انت منعت التلفزيون قفلت عليه الباب, ولكن اذا الولد ينقل من الى تحت البطانيه ماذا تصنع؟ تمنعه من المدرسه؟ تمنعه من خروج البيت؟ تاخده على ايدك؟ مهما تصنع الان لو على يدك, والله لو على يدك مهما تصنع الان, مهما تصنع الان اصبح امرا صعبا, امرا منتشرا, وكان هذا ليس بحرام, انتشار فاحشه. واحد يقول لك فيلم فيه مش عارف 195 قبله, فيلم واحد على مدار ساعتين وربع ولا ساعتين 195 قبله, فالناس لما طبعا يعني استحوا اللي هم بيراجعوا يعني هم مش مانعين القبله اه, بس ما تبقاش 195 يبقى ربع العشره حتى, يعني ما تبقاش 195 يبقى العشره حتى. يقول لك وفي حاجه وليه يطلع يفتي ان ما فيش اشكال في ان الرجل يقبل المراه, هذه فتاوى موجوده ان ما في اشكال في تقبيل الرجل للمراه فان ذلك يقلل حجم الزنا. إذا ظهر ذلك إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. روح أي مستشفى متخصصة في مرض معين كأنه ليس عند الناس لهذا المرض. لو رحت مستشفيات القلب كأن كل مرض نفس القلب. لو رحت الأورام أعاذنا الله وإياكم كأن كل مرض نفس الأورام. لو رحت إلى الكلى والمسالك وهذا كأن أمراض الناس كلها في هذا. أي تخصص تذهب إليه كأن الناس ما أصبح مرضهم وصاروا إلى في هذا الإيه؟ إلى في هذا الأمر. أوجاع لم تكن في الذين من قبلنا. طب تقدم بس ما فيش. واحد عنده كحة مثلا تأتيه يقوم عليه كونسلت أطباء وما يعرفوا للسبب ولا يحلل يعمل ما فيش حاجة. طب اوقفه هذا ما فيش نوقفه مش عارفين اي حاجه. ولهذا اصبحت كلمه الطب عجز كلمه سائده في وقت هم يقولون او يفتخرون او يضاهون ربما خلق الله بما عندهم من الطب. عجز الطب اوجاع وطاعون التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. النهارده الأمراض صار يبتلى بها الجنين في بطن أمه ينزل بأمراض خطيرة قد لا يسمع عنها الطب, ولم ينقص المكيال والميزان ويحصل التصفيف عندهم إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني القحط ما فيش مي. بعد ما كان الناس قبل لا يسلم لهم طريق. ليه؟ من كثرة المياه. ما يسلم لهم طريق, ما تلاقيش طريق تمشي عليه بالعربية. الماء يغمر الطرق. الآن الفلاح بقى قاعد جنب الايه؟ جنب الساقية ينظر إلى الترع يقول لقد كان هنا ماء يوما ما. وأصبح الآن الترع تتحول إلى طرق. بعدما كانت الطرق ترعا أصبحت الترع طرقا, وأصبحت كثير من الأراضي تشكو إلى الله معاصي الفلاح ومعاصي الناس, وتقول الأراضي بلسان حالها هل تركتم المعاصي, هل تركتم المعاصي, قم صلي يا فلاح أجدم بالسيالي قم صلي وتضرع إلى الله. فبسببك تحولت من خضرة يانعة إلى قحط. قوم صلي, قوم اتق الله أنت وأولادك, قوم اترك الربا، كل حاجة الحق، هات البنك قرض على الارض، الحق هات مش عارف ايه، جوز الواد بالقرض، طلع المرأة بالقرض، ابن البيت بالقرض، صفر الولد بالقرض، على الزرعة ضاعت الزرعة، راحت الزرعة، ما عادش الزرعة، الزرعة الآن بتسدد ديونها قبل ايه؟ قبل ما تطلع، ومستدين. التجار بتوع الحبوب اغلقوا اغلقوا التجارات، ما عادش. اكيد ده من الحاكم، والحاكم من مين؟ شوفها دورة البلهارسية في الجسم، دورة البيضة اللي مش عارف ايه، كمان ناخد زمان كده هندرس في العلوم، دورة مش عارف ايه، فهي دورة واحدة تبدأ وتنتهي، هي دورة واحدة بدأت بك وتنتهي عندك، تبدأ منك وإليك. حط فيها حاكم، حط فيها علية القوم كذا، حط فيها كل اللي انت عاوزه، لكنها منك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جسدت أعمال الناس في صور ملوكهم، جسدت الأعمال في صور الملوك، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. فمنك أنت، لكن هل لو أصلح السلطان شيئا سنتبعه، والفساد عندنا سنفسده، بدليل ان احنا لا نأمن ان تكون هناك اشياء فيها اصلاح، فيها اصلاح، ومع ذلك نفسد ما تم اصلاحه. هل القانون يجوز الرشوة؟ هل القانون يجوز الرشوة؟ لا، ما يجوز الرشوة. فمن الذي يقبل الرشوة؟ هل القانون يجوز الغش في الاسواق؟ هل القانون يرحمك الله يجوز بيع السلع التي انتهت مدة صلاحيتها؟ هل القانون يقول اعملوا الجبنة ببودرة البلاط، بودرة البلاط اعملوا بها جبنة؟ هل القانون يقول اعتدوا على السكك والطرق؟ هل القانون يقول ضعوا الأدوية القاتلة السامة لتكبر حبة الأرز فيثقل ميزانها؟ هل القانون يقول هذا؟ أو القانون يمنع هذا ويحظر هذا ويقاضي من يفعل هذا؟ لكننا مع ذلك أفسدنا هذا، فهذا من التسليط. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، أصبحت الزكاة الآن شيئا من السراب. مين اللي بيطلع زكاة؟ زكاة وفي زكاة؟ أيوة زكاة. من أيوة الله، لو بيجيني المسكين اللي بيجيني أنا بدي الحمد لله اللي فيه الحسنة كده. لا، ده مش حسنة، ده فيه زكاة، فيه نص عشر وفيه ربع عشر. مسألة الحسنة ديت، لا، مسألة الحسنة ديت أو في واحدة مسكينة بدي لها حسنة، دي مش زكاة، دي صدقة. إنما الزكاة زي الصلاة، زي الصلاة، ده في أنصبة. لا والله ما سمعش، ما عرفش. فصار من الذي يخرج الزكاة الآن؟ قلة. وما منع الناس الزكاة أموالهم إلى منعوا القطر من الإيه؟ ولولا البهائم، لولا البهائم لم يمطروا. إي والله، لولا البهائم والأطفال الرضع لربما حرمنا من خير كثير. ولولا بقايا مصلحين في المجتمعات لرأيت الضنك بعيني، لولا فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ثم هؤلاء المصلحون الآن في المجتمع مع ضعفة البهائم والرضع، والله لما وجدنا. فأنت النهاردة بتلاقي أمور لكن على ضيق، والله لن تجدها لولا هؤلاء. فأنت ترزق في بيتك ببهيمتك، ولولا بهيمتك ما رزقت، رحمة من الله سبحانه وتعالى بها. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، سواء في أوامرهما أو إذا أعطيتم قوما عهودا فنقضتموها إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ما تركتم هذا إلا سلط الله عليكم عدوا يأخذ بعض ما في أيديكم. العدو جاء خد خيراتنا، الغاز تحول إلى كذا ما هو بيك، هذا الشيء بيصدر وإحنا مش لاقيينه ما هو بيك، أخذوا بعض ما في أيديهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف حالنا ويشخص داءنا ويضع الدواء، وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجأوا إلى قوانين هي زبالة عقول البشر، وآثروا هذه القوانين على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا تنتظروا إلا البأس بيننا وإلا الشدة بيننا؟ فلا أجرم من تنحية شرعة الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستبدال ذلك بحثالة عقول البشر، قوانين أهل الشهوات والشبهات، وتركنا آيات مباركات واضحات وأحاديث بينات. فإذا لم نحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله من أين يأتي الخير؟ والواجب التحاكم إلى كتاب الله أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، أن يلجأ الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون. وما غير حكم الله إلا حكم الجاهلية، فحكم الجاهلات يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه خمس حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن إلا حصل ما حصل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله. إلى بقى الذين يخرجون لنا الفتاوى كل يوم، حكم الغناء يا شيخ لا بأس به ولا حرج، حسن حسن وقبيح وقبيح، ده يعني الله. حكم الغناء يا شيخ ما في شيء طالما أنه لا يدعو إلى الرذيلة، ومثل غناء فلانة أم كلثوم مثلا ولد الهدى في الكائنات ضياء، وأنا عن نفسي أسمع هذه المغنى، واللي يقول لك أنا كلثومي المذهب واللي يقول لك أنا فيروزي المذهب، ولا يستحي هؤلاء الذين ينتسبون علمي أن يقول الواحد فيروزي المذهب. إذا كنت أنت لو قلت شافعي المذهب ما قبلناك، فما بالك لو كنت كلثومي المذهب، شافعي المذهب وتتبع الشافعية وفقط ما قبلنا ذلك منك، فكيف إذا تحول مذهبك إلى هذا؟ فمن زمن كانت تحارب فيه العصبية إذا كان الواحد ينتسب إلى مذهب إمام، إلى زمن الآن صار الواحد ينتسب فيه إلى مذهب مغنية من المغنيات، كلثومي المذهب. صار له مذهب، واللي يقول لك أنا عن نفسي بسمع، وأنت من أنت أصلا؟ وأنت من؟ اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، عن أبي مالك الأشعري قال قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن أناس من أمة الخمر، اشربوا الخمر التي تسكر وتذهب العقول، تشرب خمر ولا خمر؟ أعوذ بالله، لا أشرب خمر، لا أمري هذا، لا ده متعرفش ده بيرة، ده مش خمر ده بيرة، ده كذا، أي اسم، ويسمونها بغير اسمها. فالمشروبات الروحية وهذه أمور من أجل أن ننسى الهموم، فهذا علاج نفسي، فيسمونها بغير اسمها. ولهذا كلمة الخمر كلمة عظيمة، فهم لا يقولون كذا نحن نشرب الخمر، لا مش حاسمة خمر الخمر لا، ولكن يضعون أسماء قد تسهل مثل هذا، فيسمونها بغير اسمها. يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. من صفات هؤلاء أنه يعزف على رؤوسهم بالإيه؟ بالمعازف والمغنيات. قال صلى الله عليه وسلم: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. يعني المعازف والمغنيات سبب ذلك قد يحصل خسف للأرض ويعاقب الله عز وجل على الأرض بالخسف، بل قد يحول من القردة والخنازير بسبب شرب الخبر والقيام كأنه مثل هذا الذي نراه. نعم، فهل تريد دليلا أعظم من هذا على تحريم الغناء والمعازف؟ طب هل يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك غناء امرأة أمام الناس لكن غناء ليس يعني يدعو إلى الفاحشة؟ وكأن هذه المرأة ما غنت إلا ولد الهدى، ما استفتيت هذه المرأة من الناس عن القبلة فقالت القبلة، القبلة إن كانت للملهوف ياخذها بدل الواحد ألوف، كأنها ما غنت هذا، هي بس غنت ولد الهدى. فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، كان هذا الذي عنده. طب ما تفتي في مجال آخر، تفتي في مجالات. ثم لو قالت ألف لام ميم وجلس على المسرح أمام الناس ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بلا معزف، هل يصلح؟ هل يصلح المرأة تقرأ بهذا الزي أمام الناس، تقرأ القرآن أمام الناس بهذا الزي؟ لو قرأت القرآن، فلماذا هذه المغالطات؟ ولو أراد أمثال هؤلاء أن يقولوا بالتحريم لقالوا: ولا أسند لك كلام الأئمة. فإنك ترى الواحد إذا كان عنده مذهب شافعي وذهب الشافعي في قوله في قول إلى كذا وتراه محبر عايز يجيب الشافعي في قول شاذ يجيبه، عايز يجيبه محنف في قول شاذ يجيبه، لكن يطرق هذه الأحاديث كلها ويقول لا شيء فيها، فليس هناك حديث صحيح يمنع الغناء أو يحرم الغناء. وعند البخاري: لأتينا زمان على أمتي يستحلون، أي يمارسون ممارسة من يستحل، يستحلون في الحرة اللي هو الزنا الفرق الفروج، والحريرة أي لبس حرير الرجال، والخمرة والمعازف. فمن ذا الذي يبيح ذلك؟ معازف ليل النهار، معازف في مساجدنا الآن، في مساجدنا المعازف، وانت بتصلي تسمع المعازف، تسمع الغناء في المحمول، في كل مكان معازف، وهذا سبب للخسف. نخشى أن يخسف الله عز وجل بنا. فهؤلاء قوم يشربون الخمر وتقوم على رؤوسهم وهم يشربون المعازف والمغنيات. تركب الطيارة الآن الغناء موجود طوال الرحلة، تركب البخرة الغناء موجود، تركب الباصات والحافلات الغناء موجود، مش عاجبك انزل. غربة يا اخوان، والله غربة. معازف معازف غناء معازف غناء، ومن لم يفعل هذا معقد. شوف النهاردة الفرح، الفرح الذي ليس فيه مغنيات ولا معازف، يقولك ميتا ميتا، ده مش فرح، في وفاة. فقال صلى الله عليه وسلم: يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض. الولد ممسك كتاب مبارح، شوفوا سبحان الله، قدرا فخلص مع مدرس انجليزي، فجايب جملة كده بيقرأ الجملة بالانجليزي، يعني معناها I can the sun أو حاجة زي كده، يعني أنا أستطيع. قلت له ترجم كده، قال يعني أنا أستطيع أن أغني. قلت له طب وانت هتغني؟ قال لا. قلت له ليه؟ قال الغناء حرام، احنا يبقى احنا عاملين من دروعهم متأثر عيالنا هم مرسل صغيرين نقول لهم الغناء حرام الغناء حرام، لكن يجي المدرس بالليل والمدرس طبعا بينفذ منهج يقول له انا استطيع ان اغني. طيب انا اعزف على البيانو نفس المسألة، صورة البيانو بيعزف، يبقى انا استطيع ان اغني؟ ما جايب له واحد عامل له كده. صورة تانية، انا استطيع ان اعزف على الايه؟ البيانو. يبقى الحاجات دي بتقلل الإحساس. يبقى أنت عمال قائم على ابنك بتربية إيه؟ وتلاقي نعمل إيه؟ نودع عيالنا المدارس؟ نعلم عيالنا؟ المجتمع يقول وانت هتجهل عيالك؟ انت هتقعد عيالك جنبك؟ طيب يا جماعة أنا مطلعه لكم هوت، بس أصل شو؟ بلاش أنا أصلاً أغني، أنا أستطيع أنا أكتب، أنا أصلاً أقرأ، بلاش أنا أصلاً أقرأ القرآن، ده بتاع الإرهابيين، بلاش للإرهابيين ولا أنتم، خلي أنا أستطيع أن أكل، أن أشرب، أن أنام، لازم أن أصلي دي، حاجة عجيبة والله، والله حاجة عجيبة، فأصبح هذا مفروض مادة اسمها مادة الموسيقى، لكن في مادة اسمها مادة التجويد، ده عند الفقهاء هناك في الأزهر، الفقهاء دول في الأزهر فقط وإيه واللي على مدار سنة مثلا، لكن مادة الموسيقى في الكل. وماذا نريد بعد تقول لي الأبوبة احنا نكون الساعة 3 بالليل؟ ما انت كويس انك لقيها الساعة 3 بالليل. اي والله والله كويس يا اخوان، احنا نفتح العنافية نلاقي مية، والله هذا من رحمة الله، والله لولا المصلحون في مجتمعنا ولولا الضعف من البهائم والرضع ولا تفتح العنافية ما تلاقيش. احمد الله انك بتفك على كوبش يجيب لك نور، انك بتلاقي سيارة تركبها، والله لو تركنا الامر ما وجدنا ذلك، والله لو تركنا الامر على منكر لما وجدنا ذلك. وما دي حديث ايه؟ هذه حديث. شوف ثم انظر ايضا من العقوبات يا اخواني، يا ما يهز الابدان والله في قول الله سبحانه وتعالى، في قول النبي عن البراء بن عازب قال قال صلى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال دواب الارض، دواب الارض تلعن العصاة، دواب الارض تلعن العصا. ما تشكو ما مش لاقيه الدواب، مش لاقيه تلعن. يعني عايز يا شيخ تفهمنا ان كل حاجه احنا عايشينها من بنك وكده تعود الى المعاصي؟ عاوز افهمها لك، ده مسلمه، اوعى تشك فيها، دي مسلمه، هذه مسلمه لا اشكال فيها. ايوه نعم، هذه مسلمه بسبب المعاصي. يبقى نقول للباشمهندس بتاع الري لازم تعمل عندك ماده اسمها ماده الايه، التحذير من المعاصي. هل عندهم في الوزاره كده؟ عندهم في الوزاره كل حاجه الا التحذير من المعاصي. عندك يا باشمهندس فرنسي مفيش حاجه من المعاصي، بل لو جاي يقول لك المعاصي انت بقيت، طب يلا حطه على مكتب، ده ازاي هيبقى ارهابي؟ مفيش ماده في التعليم اسمها التحذير من المعاصي، ولا ماده في الاعلام اسمها التحذير من المعاصي، ولا مادة في الرئيس ما تعزيز المعاصي، ولا مادة في الصناعة والبطولة في المعاصي ما تعزيز المعاصي، ما فيش مادة اسمها تعزيز المعاصي. لأن اللي بيقول الكلام ده رجل رجع بدائي، دي خلق دي عقول مغلقة. إيه أنا عايز أفهم إيه علاقة البطولة بالمعاصي؟ إيه علاقة الزراعة بالمعاصي؟ إيه علاقة الماء بالمعاصي؟ ده المسألة كلها إن النيل ده هو حصل فيه مش عارف إيه وحصل إيه وأصل أثيوبيا وأصل الناس وعملوا، ما هو من إيه؟ بس كده. انما احنا لو عملنا كده هيزيد كده، لو عملت كذا يزيد كذا، لا والله لو عملت الليل والنهار، والله لو اتيت بخبراء العالم كله، والله لو صار عندك احدث الخبراء ما صنعوا شيئا، فانك ترى فقط بس ترى منسوبا يزيد منسوبا يقل، ماذا انت صانع؟ كان العالم كله بتقدمه منع اعاصير ومنع فيضانات ومنع زلازل ومنع براكين، كان العالم كله منع بقاعا ومساحات تحولت من أرض خضراء إلى جرداء، إن الصحراء التي تراها الآن يوما ما كانت. فكل هذا بيه أمر الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولهذا أقول لولا سجد ولولا مصلحون ولولا حفاظ للقرآن الآن ولولا من يقوم بالسنة الآن على وجه الأرض، لولا هؤلاء فضل الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون. كأن يا شيخ إيش كده ربنا عز وجل سهلنا بالجماعة المشايخ اللي بيقعدوا يدرسوا في المساجد ويأمروا ينهوا. والله ألا ده الناس دي بقى مفترض بدل ما نقفل التلفزيونات في وشهر، وبدل ما نقفل المساجد في وشهر، وبدل ما نقعد نسهل بهم، ده المفروض الناس دي يجعلها على رؤوس. والله والله والله لو عرفنا حق هؤلاء العلماء والمشايخ وطلبة العلم والله لبنينا بيوتهم بالذهب. إنجاز في عقوبات. فمن حسن تبويب ابن ماجه رحمه الله تعالى أنه أرضى بعد باب الأمر معروف عن المنكر باب العقوبات. باب العقوبات لأن العقوبات ستحل في قوم لم يؤمر في المعروف ولم ينهى عن المنكر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.